بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وفي درس اليوم ونحن ما زلنا في صفة اليد أو صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، السؤال: هل اليد هنا حقيقية أو مجاز؟ والجواب عن ذلك أنه قبل، قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح السفارينية، قبل أن نجيب لابد أن نعرف أنه ليس في القرآن مجاز أصلا. وهنا مقدمة خفيفة عن هذا الموضوع، وهو موضوع المجاز. المجاز يقول علماء البلاغة هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أن يسمى الرجل الشجاع يسمى أسد، هذا يقول له علماء البلاغة، يقولون هذا مجاز، إذا سمينا رجلا شجاعا ونسميه أسدا يقولون هذا مجاز، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لأننا نعرف أن لفظة أسد مراد بها ذلك الحيوان المفترس المعروف الذي هو أسد، يعرفه الناس جميعا، لكنها الآن وضعت هذه الكلمة لبشر واستعملناها في غير ما وضعت له، هذا يقولون له مجاز. فمنهم من يثبت وجود المجاز في اللغة، وهؤلاء الذين يثبتون وجود المجاز يقولون أننا لا نلجأ إلى هذا المجاز إلا إذا وجدت قرينة تخرج المعنى من المعنى الحقيقي إلى المجاز، لأن هناك المعنى الحقيقي وهو كلمة أسد، أنه في الأسد الحقيقي الحيوان، فلا نخرج إلى الوصف واستعمال هذه الكلمة في غير ما وضعت له إلا إذا وجدت قرينة في الكلام، ووجد في السياق الكلام ما يشهد أننا نخرجه، نقول ليس المراد به الحيوان وإن المراد به شيء آخر. لكن الصواب في هذا بالنسبة للقرآن والسنة أنه ليس هناك مجاز في القرآن والسنة، ليس هناك مجاز أصلا في القرآن والسنة. لماذا؟ قال: لأن من علامات المجاز، من علامات المجاز يقول علماء البلاغة أنه يجوز نفيه. كيف يجوز نفيه؟ يعني مثلا لو قلنا رأيت أسدا يحمل حقيبته ويحفظ درسه، رأيت أسدا يحمل حقيبته ويحفظ درسه، فهنا سنقول الأسد هنا أعني به طالبا شجاعا، فإذا قال لي المخاطب هذا ليس بأسد بل هذا بشر، إنه يصح كلامه لو قال هذا ليس بأسد، انظر كيف نفى، فالمجاز يجوز نفيه ويكون الكلام صحيحا عندما يقول هذا ليس بأسد هذا بشر، فإنه يصح كلامه. لكن القرآن لا يجوز أن ينفى منه شيء، فإذا قيل أن الله سبحانه وتعالى يقول بل يداه مبسوطتان، لا يجوز أن نقول ليس لله يد والمراد بها هنا هي النعمة، وهي فهذا لا يجوز نفيه في القرآن. المجاز يصح نفيه، ولكن ليس في القرآن شيء يصح نفيه، وهذا دليل واضح على ذلك. وعلى ذلك يقول الشيخ العثيمين اعتمد الشنقيطي رحمه الله في كتابه منع المجاز في القرآن، بل قال: بل كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ذهب إلى أبعد من ذلك وقال: ليس في اللغة العربية كلها مجاز، ليس هناك شيء في اللغة العربية شيء اسمه مجاز. فقالوا: فكيف تعملون في هذه الألفاظ التي وضعت في غير، يعني التي تستعمل في غير ما وضعت له؟ قالوا: هذا يكون بحسب السياق في اللسان العربي، أننا نعلم كل كلمة ما معناها بحسب سياق الجملة، بحسب سياق الجملة. ونذكر لكم مثالا على ذلك، وهذا يبين المقصود، مقصود شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. فلو قال شخص، انظروا كيف يتغير المعنى من تغير سياق الكلام، يتغير المعنى وهو كله أخذا بالظاهر، والظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن كما قلنا وعلى الحقيقة. فلو قال شخص أرسل الأمير عينا على المشركين، أرسل الأمير عينا على المشركين، ماذا سيفهم أي عربي من هذا الكلام كلمة عين؟ سيفهم أي عربي أن المراد بالعين هنا الجواسيس، الجاسوس. أرسل عينا على المشركين يعني جاسوسا على المشركين. فهنا هو على ظاهره الذي يتبادر إلى الذهن أن معنى عين هنا معناها الجاسوس على ظاهرها، ولا نقول أنها مجاز. فإذا قال قائل نبعت في أرض فلان عين جارية تجري، نبعت في أرض فلان عين جارية وماؤها حار، فهنا ماذا سيفهم أي عربي؟ أن كلمة عين هي نفس الأحرف الثلاثة، عين هي المراد بها العين الذي هو عين الماء، سيفهمها أي عربي أن المراد بها عين الماء. هل هذا مجاز؟ نقول لا، هذه حقيقة، وهذه كلمة عين تستعمل في اللغة العربية لهذا ولهذا، وكل جملة سياقها يدل على معناها. فهنا يكون المعنى العين، هنا معناها العين الجارية. فإذا قال شخص ثالث وقال ضرب فلان فلانا في عينه فأصابها أو ففقأ عينه، ففقأ عينه، هنا نقول ما المراد بالعين؟ هي نفس الأحرف الثلاثة، نقول هي العين المبصرة، العين التي هي أداة البصر، لأن هذا السياق يدل على هذا. ما هناك إنسان عربي سيفهم أنه فقأ عينه بمعنى أنه فقأ العين التي تنبع وتجري بالماء، أبدا، كل عربي سيفهم هذا، فقأ عينه مراد بها العين المبصرة التي يبصر بها. فهنا كلمة عين تعدت معانيها بحسب سياق الكلام، فقالوا ليس هناك مجاز، إنما كل كلمة تحمل على حقيقتها ويكون المعنى على حسب سياق الجملة، على حسب سياق الجملة. وعلى هذا هو القول الصحيح الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم، أنه ليس في اللغة العربية شيء اسمه مجاز، إنما كلها تعمل يعني على الحقيقة، وهذه الحقيقة تكون على حسب سياق الكلام، على حسب سياق الكلام. من ذلك مثل ذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى عن إخوة يوسف، قالوا واسأل القرية التي كنا فيها، اسأل القرية، ماذا سيفهم أي عربي من قولهم اسأل القرية التي كنا فيها، وهم يقولون لأبيهم يعقوب واسأل القرية، هل سيفهم أي عربي أنه المراد أنه اسأل الجدران، اسأل الجدران، جدران القرية؟ هذا لا يقوله عربي ولا يفهمه عربي، المراد اسأل القرية، اسأل أهل القرية، اسأل أهل القرية، هذا لا يعتبر مجازا. عندما نقول المراد القرية أهل القرية، نقول هذا هو الظاهر، لأن العرب يفهمون من هذا حسب سياق الجملة أن المراد بها اسأل أهل القرية. لكن لو قال شخص سقطت بيوت القرية، المراد أو يقول تدمرت هذه القرية، تحطمت هذه القرية، فهنا سيعرف السامع أن المراد بها أنها تحطمت بيوتها، بيوت هذه القرية. فالكلام هو على الحقيقة، الكلام على الحقيقة، وإنما تختلف هذه الحقيقة على حسب سياق الكلام. فهكذا عندما تجد اللفظة في كتاب الله سبحانه وتعالى، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل كلمة وكل لفظة تفهم على حسب السياق الذي أتت فيه هذه الكلمة. هذا يبين لنا هذه المسألة المهمة. أنا عندما نسمع كلام الله سبحانه وتعالى نحمله على حقيقته وعلى ظاهره، والظاهر هذا حسب ما يتبادر إلى الذهن ويختلف باختلاف سياق الكلام. هذه مقدمة مهمة لا بد أن نعرفها. والخلاصة فيها أنه ليس في القرآن مجاز أصلا، وبل على قول شيخ الإسلام وتلميذه ليس في اللغة العربية كلها مجاز، وهذا المجاز يعتبر طاغوتا استدل به دائما أهل البدع والذين ينكرون الأسماء وينكرون الصفات، ينكرون صفات الله، دائما يستعملون هذه الكلمة ويلهجون بها ويحتجون بها. كلما قلت لهم اثبتوا هذه الصفة لله قالوا هذه مجاز، هذه مجاز عن كذا، هذه مجاز عن كذا، ويحرفون صفات الله سبحانه وتعالى كلها بهذه الشبهة، حتى أصبح هذا هو عكاز المبتدعة وهو طاغوت المبتدعة الذي هو طاغوت المجاز. فقال لهم أبل يداه مبسوطتان، قالوا هذا مجاز عن النعمة، كذا كذا يقول هذا مجاز عن كذا، ويخرجونها عن حقيقتها وعن حقيقة ما أرادها الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.